عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تضوعا. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيوب عندك واحد عبيد الله نعم عندي واحد أفرغ من أيوب نعم اللهم صل وسلم. ظهر الحديث العموم يلتمس فيه علما، لكن لا شك أنه من خرج طلب العلم الكثير وتفرغ أفضل. نعم ما نتعلم هل كل واحد يدعو لنفسه أو للجميع ما هو بظاهر. نعم سواء نعم الظاهر الخاص لأن الله تعالى جعل طلب العلم معادلا للجهاد كما قال تعالى وما كان المؤمنون الذين في ركابة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم على الجهاد وسبق لنا في هذا إيش التفصيل وقلنا قد نقول لشخص طلب العلم بحقك أفضل ولآخر الجهاد بحقك أفضل. نعم نعم نعم انه ما طالب العلم ما اشبع ابدا من همان لا اشبع طالب الدنيا وطالب العلم. عبد الحميد شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم وردت ايش ورد كثير من النصوص ورد كثير من النصوص الرسول قال ورد لا غيرت غيرت يقول الشيخ ورد كثير من النصوص في اعطاء الفضل لبعض الاعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فما معناه في سبيل الله هو مثلا كمرتبة الجهاد هذا اللي سأله الشرع ما نشوف إذا غفلت لا ما غفلت لا يعني هذا ما نواه إذا وصل بمثل هذا الله يصل ما يحتاج ما يحتاج. نعم نعم واضح الدنيا في الواقع ما هي أن الإنسان يكون عنده أموال كثيرة الدنيا أن يكون الإنسان في الدنيا محترما معظما مبجلا وهذا يحصل بالعلم ولذلك تجد علماء يقول بالناس لهم من التكريم والتعظيم أكثر من ذوي الأموال. نعم ايش ما فهمت شو السؤال يعني كل ما كان يشرف الله ورسوله وما كان يشرف الدين يوصيه ها